وسهران حالي عدم الهاليد وهدو دون عوجي خورة وعدوها يرى باباي باباي باباي ديري وقت ليسوج وحي باباي باباي باباي عام الله شوق ودوشي باباي باباي باباي إسورك أشوق وكي Bye.